بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم، لا إله إلا الله. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: وإن قالوا كلامه متناقض ونحن نحتج بما يوافق قولنا، إذ مقصودنا بيان تناقضه. وإن قالوا كلامه متناقض ونحن نحتج بما يوافق قولنا، إذ مقصودنا بيان تناقضه. كذا عندكم إذ مقصودنا؟ في نسخة أحسن الله إليك إذا أو إذا أحسن الله. نعم. إذا مقصودنا بيان تناقضه. بس ما في هو ما في فروق أخرى هنا. ما أدري الموقف الصحيح يا أخوان. ها الموقف الصحيح. طيب مشي. قيل لهم عن هذا أجوبة: أحدها أنه في الكتب المتقدمة مما يظن أنه متعارض أضعاف ما في القرآن وأقرب إلى التناقض، فإذا كانت تلك الكتب متفقة لا تناقض فيها، وإنما يظن تناقضها من يجهل معانيها ومراد الرسل، فيكون كما قيل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. سقيم. أحسن الله إليك. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، فكيف القرآن الذي هو أفضل الكتب؟ الثاني أنهم متمسكون بالمتشابه في تلك الكتب ومخالفون المحكم منها كما فعلوه بالقرآن وأبلغ. لا إله إلا الله. اهدنا لما اختلف فيه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه. نعم. الثاني أنهم متمسكون بالمتشابه في تلك الكتب ومخالفون المحكم منها كما فعلوه بالقرآن وأبلغ. الله. يعني الكتب المنزلة فيها محكم متشابه، التوراة والإنجيل وكذلك القرآن صريح في محكم متشابه، بل الإحكام والتشابه موجود فيه حتى في السنة. السنة فيها محكم متشابه، بل وكلام الناس وكلام العلماء فيه محكم، والمحكم هو الواضح اللي ما فيه اشتباه ولا يشكل على بعض الناس، والمتشابه هو الذي يشكل ويخفى معناه على بعض الناس، لكن أهل الخبرة وأهل التخصص يميزون. نعم. الثالث أنه إذا كان ما جاء به متناقضا لم يكن رسول الله لم يكن رسول الله. نعم. فإنما جاء به من عند الله لا يكون مختلفا متناقضا. وإنما يتناقض ما جاء من عند غير الله قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكل كتاب ليس من عند الله لا بد أن يكون فيه تناقض، وما كان من عند الله لا يتناقض. وحينئذ فإن كان متناقضا لم يجز لهم الاحتجاج بشيء منه، فإنه ليس من عند الله. وإن لم يكن متناقضا ثبت أن ما فيه من عموم رسالته وأنه رسول إليهم، فليس فيه شيء يناقضه، فإن ما جاء من عند الله لا يتناقض. آمنت بالله ورسوله. نعم. الرابع: أنا نبين أن ما فيه من عموم رسالته لا ينافي ما فيه من أنه أرسل إلى العرب، كما أن ما فيه من إنذار عشيرته الأقربين وأمر قريش لا ينافي ما فيه من دعوة سائر العرب. فإن تخصيص بعض العام بالذكر إذا كان له سبب يقتضي التخصيص لم يدل على أن ما سوى المذكور مخالفه، وهذا الذي يسمى مفهوم المخالفة ودليل الخطاب. والناس كلهم متفقون على أن التخصيص بالذكر متى كان له سبب يوجب الذكر غير الاختصاص بالحكم لم يكن للاسم اللقب مفهوم، بل ولا للصفة، كقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فإنه نهاهم عن ذلك لأنه هو الذي كانوا يفعلونه، وقد حرم في موضع آخر قتل النفس بغير حق سواء كان ولدا أو غيره، ولم يكن ذلك مناقضا لتخصيص الولد بالذكر. الخامس: أنه في ذلك أسوة بالمسيح عليه السلام، فإن المسيح خص أولا بالدعوة. أنه في ذلك أسوة بالمسيح عليه السلام، فإن المسيح خص أولا بالدعوة ثم عم، كما قيل في الإنجيل: ما بعثت وأرسلت إلا لبني إسرائيل. وقال أيضا في الإنجيل: ما بعثت إلا لهذا الشعب الخبيث. ثم عم فقال لتلاميذه حين أرسلهم كما في الإنجيل: كما بعثني أبي أبعث بكم، كما بعثني أبي أبعث بكم، فمن قبلكم فقد قبلني. وقال: أرسلني أبي وأنا أرسلكم. وقال: كما فعل. سيتكلم الشيخ على مثل هذه الكلمات، لفظ أبي مثل لفظ الأب، تكلم عنها وأنها هي من المتشابه الذي أيضا أوجب للنصارى التعلق به بأن المسيح ابن الله. هذا على يعني على تقدير يعني ثبوت هذه النصوص. نعم. وقال: كما فعل أنا بكم كذلك فعلوا أنتم بعباد الله، فسيروا في البلاد وعمدوا الناس باسم الأب والابن والروح القدس. وفي نسخة: وروح القدس. وروح. نعم. السلام عليكم. ولا يكون لأحدكم ثوبان ولا يحمل معه فضة ولا ذهبا ولا عصا ولا حرابة ونحو ذلك مما هو في الأناجيل التي بين أيديهم من تخصيص الدعوة ثم تعميمها، وهو صادق في ذلك كله، فكيف يسوغ لهم إنكار ما في الإنجيل عن المسيح نظيره؟ فكيف يسوغ لهم إنكار ما في الإنجيل عن المسيح نظيره؟ ثم يقال في بيان الحال: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم كما بعث المسيح وغيره، وإن كان رسالته أكمل وأشمل كما نذكر في موضعه، فأمره بتبليغ رسالته بحسب الإمكان إلى طائفة بعد طائفة، وأمر بتبليغ الأقرب منه مكانا ونسبا، ثم بتبليغ طائفة بعد طائفة حتى تبلغ النذارة إلى جميع أهل الأرض، كما قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن، فكل من بلغه القرآن فقد أنذره محمد صلى الله عليه وسلم. ونبين هنا أن النذارة ليست مختصة بمن شافههم بالخطاب، بل ينذرهم به وينذر من بلغهم القرآن. فأمر الله تبارك وتعالى أولا بإنذار عشيرته الأقربين وهم قريش، فقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ولما أنزل الله عليه هذه الآية انطلق صلى الله عليه وسلم إلى مكان عال فعلى عليه، ثم جعل ينادي: يا بني عبد مناف إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يريد أهله فخشي أن يسبقوه، فجعل يهتف: يا صباحاه. وهذه القصة رواها ابن عباس وأبو هريرة وعائشة وغيرهم في الصحيحين وغيرهما من كتب السنن والمسانيد والتفسير. قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، ورهطك منهم المخلصين. لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. قال أحسن الله إليك في الحاشية: جملة ورهتك منهم المخلصين وقعت عند البخاري في سورة تبت. في سورة تبت. تبت. نعم. وليست في آية الشعراء. وقد تعقب الحافظ. وليست في آية الشعراء. ليست من الآية، وربما هو كلام مدرج من المؤلف. يعني هذا من المحقق يظهر أنه ما درى أن ما في البخاري كان شغلت عليك عندك إبراهيم. قال: وقد تعقب الحافظ ابن حجر الإمام النووي حين قال النووي أحسن إيه؟ أن الإمام النووي حين قال إيه؟ إن البخاري لم يخرجها اعتمادا على ما في هذه السورة، ورد عليه بأن البخاري أخرجها في سور تبت كأنه يريد سورة تبت. في سورة تبت. نعم. سبحانه. انظر فتح الباري باب وأنذر عشيرتك الأقربين، وانظر الزيادة من رواية أبي أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكره. انظر صحيح البخاري تفسير سورة تبت يدا أبي لهب وتب. قال القرطبي في تفسيره وظاهر هذا أنه كان قرآنا يتلى وأنه نسخ، إذ لم يثبت نقله في المصحف ولا تواتر. هذا الجواب إذا صحت الرواية فهو من الكلام المنسوخ لفظه، والله ثم استشكل ذلك بأن المراد إنذار الكفار. ثم استشكل ذلك بأن المراد إنذار الكفار، والمخلص صفة المؤمن. أنذر، لكن صيغة اللفظ وأنذر عشيرتك الأقربين إيش بعده؟ ورهطك منهم المخلصين. ورهطك منهم الله أعلم، هذا من الكلام المتشابه. فرأتك منهم المخلصين يعني الأقارب القربى، رهطك المخلصين يعني الخلص، القرابة الخلص. يمكن ننصح عليك أن أنذر عشيرتك في هاي قريش، يشمل قريش. فرأتك منهم المخلصين بنو هاشم، وهو فعلا الرسول نادى أفخاذ قريش بني كعب، بني لؤي بن كعب، يا بني كذا عبد مناف، وخص في إنذاره العباس وعمته صفية وبنته فاطمة، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإن صحت هذه الجملة فهذا تأويله، والله أعلم. نعم. وقد أجاب الحافظ بن حجر على هذا بقوله لا يمتنع عطف الخاص على العام. إيش؟ لا يمتنع عطف الخاص على العام، هذا أسلوب من عربي. نعم. فقوله وأنذر عشيرتك عام في من آمن منهم ومن لم يؤمن، ثم عطف عليه الرهط المخلصين تنويها بهم وتأكيدا. انت أحسن. سهل. نعم. باجب. قال ابن عباس لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني الحافظ بن حجر فسر المخلصين بالمعنى المشهور أنه المخلصون من يعني من شر الشيطان وطاعة الشيطان، مثل ما معناه في الآيات الأخرى إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان قال كذا إلا عبادك منهم، وفي القراءة الأخرى المخلصين. لا إله إلا الله. نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي أحسن الله عليك يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر معه، فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال أبو هريرة لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. اللهم صل على نعم. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار. الله يقال يا فاطمة بنت محمد. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وقالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية عمة رسول الله يا عباس عم رسول الله لا أملك لكم من الله شيئا. وقال ابن إسحاق لما نزلت هذه الآية الظاهر الكلام هو في سياقات من السيرة كيف على هذا قال ابن إسحاق حسن الله عليه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم